أن يكون السفر مباح. طيب من أين تؤخذ من عبارة أربعة أبواب؟ طيب كم البريد أحمد؟ كم البريد؟ نعم ما حضرت؟ ايه نصف يوم وبالتقدير المساحي ثلاث فراس. نعم طيب والفرسخ؟ احسن صح. اذا تكون المسافة يا زهير بالاميال 48 ميلا. نعم طيب المؤلف يرى ان القصر سنة، هل هناك رأي يرى خلاف رأي المؤلف او هناك احد يرى خلاف رأي المؤلف؟ في من يرى ان القصر واجب. طيب ما هو الدليل على هذا القول او لهذا القول؟ أول ما فرض ركعتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم سيدة نعم وأقرت على الفريضة الأولى. طيب هذا دليل. دليل آخر سلامة. نعم وقد كان لا يتم الصلاة في السفر، يعني لم يحفظ عنه أنه أتم الصلاة في السفر أبدا. طيب ما دليل المؤلف بندر؟ ما هو الدليل على ما هو الدليل لرأي المؤلف أنه سنة وليس بواجب؟ أن تقصر من الصلاة. طيب هذا قد يبدو على الوجوه. طيب يرد علينا العمرة السعي بين الصفا والمروة، قال الحج والعمرة، قال الله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. اللي هم نعم نعم. طيب الصدقة منها ما هو واجب، إنما الصدقات للفقراء. كيف الأصل منها أربع وهي أول ما فرضت ركعتين ثم زيد؟ صدقة، وإذا الرسول قال اقبلوا صدقته أمرنا بقبوله، والأصل في الأمر الوجوب. فهد يعني الدليل ما هو كالإجماع للصحابة من الإتمام خلف عثمان مع إنكارهم عليه كذا. طيب لو قال قائل إن وجوب القصر عارضه وجوب متابعة الإمام، فسقط القصر كما سقط التشهد الأول إذا نسيه الإمام وقام. خالد المسألة الحقيقة جيدة ما يهينة، القول بالوجوب قوي جدا ما هو مهين. نعم خالد إذا قلنا أن الإثنان يدخل الصلاة فإنه لا يجوز متابعة الإمام على حاله،